اي ومن عادته انه اذا اتى بالحديث معلقا جازما به فهو صحيح عنده. ممكن صاحب الفتح اشار الى وصله ان يقول وصله. نعم إيه عنده. نعم لا ما ذكرت اليوم والله عادته ابن حجر ان يذكر من وصله. نعم